عن أن يبصروهما فيعقلوهما، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون. وبمثل ما قلنا في ذلك قالت علماء أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صم بكم عمي عن الخير، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم هم الخرس، وساق بإسناده عن قتادة قوله صم بكم عمي صم عن الحق فلا يسمعونه، عمي عن الحق فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به. طبعا عندنا في هذه الآية نبدأ بآخر ما ذكره وهو تعريف الأصم والأبكم والأعمى. طبعا الصمم هو ما يصيب آلة السمع فيمنع من السمع، والأبكم ما يصيب آلة الكلام فيمتنع عن كلام، والأعمى ما يصيب آلة النظر فلا يبصر. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المنافقين أن منافذ أو طرق العلم الثلاثة كلها عندهم إيش؟ قد توقفت يعني، فلا هم يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون. وهذه الطرق الثلاثة لماذا؟ للتعلم أو لدخول العلم، فقد أغلقوها فزاد الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك إغلاقا كما قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالله سبحانه وتعالى لن يحكي حال هؤلاء المنافقين. هذه المسألة. المسألة الثانية، الطبري رحمه الله تعالى جعل ذهب الله بنورهم جعلها في يوم القيامة. ذهب الله بنورهم جعلها في يوم القيامة، مع أنه احتمال أن تكون أيضا في ماذا؟ في الدنيا، لأن التردد والحيرة التي تصيب المنافق والخوف الذي يصيبه في الدنيا يمكن يدخل بقوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قضية ثانية، دعا هذا الطبري إلى أن يقولها بالمؤخر الذي معناه التقديم، يعني لما ذهب إلى أن ذاك في يوم القيامة اضطر أن يقول أن صم بكم عمي لا تكون في يوم إيش؟ القيامة، ومن تكون في الدنيا، فهم لا يوصفون بأنهم صم بكم عمي في القيامة. فاضطره التأويل هذا لتأويل قوله ذهب الله بنورهم على أنها تكون في الآخرة إلى أن يقول إن هذه الأوصاف الثلاثة في الدنيا، فإذا سيكون واضح جدا أنه سيكون فيه تقديم وتأخير. ولهذا ربط قوله صم بكم عمي بقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم يأتي مثلهم كمثل استوقد نارا. والطبري رحمه الله تعالى موقفه من مثل هذا الكلام فيما لو كان قائله غير الطبري أن يعترض عليه رحمه الله تعالى، لأنه ليس في الآية ما يدل عليه إلا هذا التأول الذي ذهب إليه الطبري، لأنه جعلها في الآخرة. لو جعلناها في الدنيا لتناسق الكلام وما اضطررنا إلى هذا التأول، يعني ما اضطررنا إلى هذا التأول. والتقديم والتأخير حتى عند الطبري نفسه، لو بحثتم أنتم لو وضعتم مقدم مؤخر تقديم تأخير في الشامل وبحثتم عن أقوال الطبري فيها ستجدونه يتشدد في هذا الباب، يعني يتشدد في هذا الباب ولا يقول به إلا يعني لحاجة الناس. إذن فقط نحن الآن نعرف على الأقل ما الذي دعاه إلى القول بالتقديم والتأخير. الذي دعاه إلى القول بالتقديم والتأخير أنه جعل الآية أين؟ في الآخر، ولا يتناسب أن يكون صم بكم أيضا في الآخر، فاضطر إلى هذا القول. لكن لو جعلها بالدنيا كغيره من المفسرين كالآخرين من المفسرين ما احتاج إلى هذا إلى أن يخل بنظم الكلام. فإذا على قول من قال ذهب الله بنوره من في الدنيا فيكون نظم الكلام مرتبا على نفس نسق الآية فتكون الآية صم بكم في مكانه وهذا أولى يعني هذا أولى. ولكن على الطبري كما لاحظتم سيكون الكلام فيه من التقديم والتأخير. طبعا هو تكلم عن مسائل الإعراب ما أريد اختصارا طبعا للوقت وإن كان فيها أشياء من اللطائف لكن اختصارا للوقت لعلنا يعني نتركها فقط أشير إشارة سريعة وهي بناء الإعراب على المعنى. بناء الإعراب على المعنى وبنى الآن الإعراب في قوله فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه قال أنه فإنه لا يجوز فيها الرفع إلا من وجه واحد وهو الاستئناف. وهذا معناه أننا يمكن أن نستنبط الإعراب من كلام من؟ من كلام المفسر. يعني نستنبط الإعراب من كلام المفسر لأن الإعراب فرع المعنى وهذا دليل على أن الإعراب فرع المعنى. يعني مثال لكون الإعراب فرع المعنى بمعنى أنه على المعنى الذي ذكره ابن عباس يكون لا يصح من الوجه إلا كذا كما ذكره الاستئناف. جميل. هذا مثال على بناء الإعراب على التفسير وعلى قاعدة الإعراب فرع المعنى. طبعا مسألة ذكرها أيضا وهي مهمة قال والقراءة التي هي القراءة الرفع دون النصب لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين. هذه قاعدة أو ضابط مهم جدا. يعني ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين. طبعا خلاف رسوم مصاحف المسلمين هذا ضابط. كيف نقول ضابط؟ بمعنى أنه الآن إذا جئنا إلى قول سبحانه وتعالى صم كيف رسمت؟ رسمت صاد ميم باء كاف ميم. أما عمي ما تستطيع تقول بها إيش هل هي عمي أو حتى عمي معذرة حتى عمي على نفس النسخ لو كانت عميا لكانت بالألف. فإذا عدم وجود الألف صما بكما عميا لا يوجد في مصحف المصاحف المعتبرة أنها فيها ألف. فإذا دل على اتفاق المصاحف على قراءتها صم بكم عمي. جميل. أنا أريد أن نضيف إلى خلاف رسوم مصاحف المسلمين قيد مهم وهي أن القراءة المعتبرة إنما جاءت على النصب. القراءة المعتبرة إنما جاءت على إيش؟ على الرفع معذرة. القراءة المعتبرة عبد الله أراني شزرا كده في الخطأ معذرة أن لكن جيد يعني في تنبه. القراءة المعتبرة هي على الرفع. جميل. فما دام القراءة المعتبرة على الرفع فإذا نحن نريد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في قضية الرسم. الرسم يعني الرسم له أحوال. بعد استقرار المصاحف العثمانية نحن نستخدم الرسم مرة للرد على مثل هذه القراءات. نقول هذه غير موافقة لرسم المصحف. وأحيانا نقبل بعض القراءات ونقول إنها توافق المصحف إيش احتمالا ولا لا. فقد يقول قائل أو يطعن طاعن إن هذا إيش تحكم وتشهي. إذا أعجبتكم قلتم إيش احتمالا وإذا ما أعجبتكم قلتم إيش خلاف رسوم المصاحف ولا لا. ولهذا أقول لكم وقد قلتها كثيرا هل الأصل في القراءة الرسم أو الأصل في القراءة المحفوظ؟ الأصل في القراءة المحفوظ يعني الرسم مرتبة ثانية. الأصل في القراءة ماذا؟ المحفوظ. ولكن هذا مرتبة ثانية. طيب إذا كان مرتبة ثانية كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ أول قضية نثبت القراءة قرائيا يعني من طريق إيش الرواية. إذا ثبتت من طريق الرواية لو تصورنا جدلا مخالفة الرسم لها جدلا أيهم يقدم المحفوظ أو المرسوم؟ الأصل يقدم إيش؟ المحفوظ. لكن قد يقول قائل إذا كان كذا كيف إذا نعرف الشاذ من غير الشاذ ولا لا؟ نقول هنا الآن يأتي دور المرسوم ليكون أساسا في هذه القضية. أساس ضابط. كيف يكون أساس ضابط؟ أنه يكون أساس ضابط أنه لا يخرج من هذا المصحف كلمة ولا يدخل فيه إيش كلمة. إذن الآن المسألة ماذا صارت؟ صارت كيف تقرأ هذه الكلمة، يعني كلمة موجودة لكن كيف تقرأ، بمعنى وما هو هذه الواو اللي عدناها حرف، ما حرفين، هو حروف، على حرف، الغيب حرف، الباء حرف، ضنين حرف. طبعا نتكلم حرف الحرف العام هو الحرف اللي هو الجيد. الآن لو نظرنا هذه عندنا الآن الأحرف بهذا الشكل، عندنا في ضنين إيش خلاف القراءة، جميع رسوم المصاحف اتفقت على ماذا؟ على رسمها بالضاد، يعني المصاحف الستة رسمتها بالضاد أخت الصاد، لكن القراء هل قرأوا كلهم بالضاد أخت الصاد؟ الجواب لا، فبعضهم قرأ بالضاد وبعضهم قرأ بإيش؟ بالضاء، بعضهم قرأ بالضاد وبعضهم قرأ بالضاء. طيب لو نظرنا إلى عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه الحالة سنجد أن عندهم يعني أو أن لهم أكثر من طريق، من طرقهم أنهم يجعلون في مصحف قراءة وفي مصحف آخر قراءة أخرى مثل وصى وأوصى، هذا منهج. أحيانا يقتصرون على رسم واحد مثل بضني، هذا منهج. يعني إذن الصحابة رضي الله عنهم في رسومهم ليس لهم إيش منهج واحد في طريقة التعامل مع المختلف قرائيا، ليس لهم منهج واحد، ما في منهج مضطرد مع المختلف قرائيا، فمرة يثبتون المختلف قرائيا في مصاحف متعددة، ومرة يختارون إيش قراءة واحدة ويبقى أو تبقى القراءة الثانية المحفوظة تقرأ به، وله أمثلة كثيرة. والداني رحمه الله تعالى عقد باب في كتابه المقنع، يعني في في في رسوم مصاحف الأمصار، هذا الباب عقده فيما اتفقت عليه رسوم المصاحف واختلفت فيه القراءة، وعاد يختلف اختلافا كثيرا بين الكلمات، يعني مثل ملك يوم الدين مكتوبة ميم لام كاف وتقرأ ملك ومالك. طبعا هذه دخلنا قضية الاحتمال وأن الألف قد تحذف إلى آخر إشكال، لكن المقصود الذي أقصده أننا حين نتبع لا نجد اضطرادا عند الصحابة في طريقة كتابة ما اختلف في قراءته، لا نجد اضطراد، فمرة يكتبونه بطريقة ومرة يكتبونه بطريقة. واضح الفكرة هذه؟ إذن الذي عندي الآن أن هذه الكلمة بضنين هذه الآن هي المرسومة في المصحف. ما الذي حصل؟ استبعدنا بضنين ووضعنا إيش؟ بضنين بالضاء أخت الطاء. هذه من أين جئنا بها؟ من المقروء، من المحفوظ وليس من إيش؟ المرسوم، يعني من المحفوظ وليس من المرسوم. طيب إذن المحفوظ في محفوظ متفق عليه وفي محفوظ لكن وقع عليه إيش؟ الخلاف. إذا المحفوظ وقع عليه خلاف، هذا من بداية عهد الصحابة رضي الله عنهم بدأوا إيش؟ يبعدونه شيئا فشيئا، يعني يبعدونه شيئا فشيئا، خاصة بعد جمع عثمان، لأنه هذا يعتبر مما تركت قراءته، والذي تركه هو الذي أمر به وهو الله سبحانه وتعالى، والذي أمر بتركه هو الذي أنزله وهو الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك القراءة به، فبقيت هذه القراءات على هذه الطريقة. طبعا لو تتبعت القراءات تاريخيا وتتبعت من هذه الأفراد سيظهر بجلاء ووضوح أن المسألة كانت عند علماء المسلمين على يعني في عصور حتى متقدمة قليلا، يعني بعد مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه لا يزال هناك بعض الخلافات في بعض الأوجه، لكن ما فيه واحد من القراء يأتي إلى قول سبحانه وتعالى مثلا سبح اسم ربك الأعلى فيقرأ ونجد يقرأ سبحان اسم ربك الأعلى مباشرة، لو قال سبحان ربك الأعلى نعرف أنها إيش، يحكمون عليها بالشذوذ أنها مخالفة لرسم المصحف. يعني إذا قصدي من ذلك لاحظوا رسم المصحف مرة يكون تابع ومرة يكون إيش أصل يحكم به على القضية، وهذه مسألة دقيقة لعلي أكون أوضحت شيئا منها، وهذه تحتاج إلى تتبع، يعني تحتاج إلى تتبع متى يكون الرسم المصحف حاكما ومتى يكون تابعا، هذه مسألة تحتاج حقيقة إلى تتبع والأمر بها طول، لكن أحببت أن أشير إليها لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذا الموضوع هنا. نعم. القول في تأويل قوله فهم لا يرجعون، قال أبو جعفر وقوله فهم لا يرجعون إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى وصمامهم عن سماع الخير والحق وبكامهم عن القيل بهما وعماهم عن إبصارهما أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم ولا يثوبون إلى الإنابة من نفاقهم، فآيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشدا ويقولوا حقا أو يسمعوا داعيا إلى الهدى أو أن يذكروا فيتوبوا من ضلالتهم، كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم الذين وصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم. وبمثل الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل: فكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا يذكرون. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقد روي عن ابن عباس قول يخالف معناه معنى هذا الخبر، وهو ما حدثنا به ابن حميد، وساق بإسناده عن إكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فهم لا يرجعون، أي فلا يرجعون إلى الهدى ولا إلى خير ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه. وهذا تأويل ظاهر التلاوة بخلافه، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون عن اشترائهم الضلالة بالهدى إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق من غير حصر منه جل ذكره، ذلك من حالهم على وقت دون وقت وحال دون حال. وهذا الخبر الذي ذكرنا عن ابن عباس ينبئ عن أن ذلك من صفتهم محصور على وقت، وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين وأن لهم السبيل إلى الرجوع عنه، وذلك من التأويل دعوى باطلة لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم بمثله الحجة فيسلم لها. طيب، طبعا قوله فهم لا يرجعون كما هو ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فهم لا يرجعون، الطبري رحمه الله تعالى يتجه في تفسيره إلى معنى كما هو ظاهر أن المراد أنهم لا يرجعون أبدا، يعني لو تأملنا أنه كانوا يقول حكم عليهم أنهم لا يرجعون أبدا. جميل. طيب، الرواية التي أوردها عن ابن عباس وهي أحد طرق التضعيف، لأنه قال وقد روي عن ابن عباس قول يخالف، يعني هذا قول قد روي عن ابن عباس يعني تضعيف للرواية، ودل على التضعيف أنه يعترض عليها، يعني استدرك عليها. الرواية عن ابن عباس هذه جعلها مقيدة، يعني مغيات بغاية، يعني كأن الذي خطب بها يعني قوم معينون، قال فهم لا يرجعون ما داموا على ما هم عليه، فإذا رجعوا زال عنهم إيش هذا الوصف. طيب، قبل ما ندخل نحن في نقاش هذه القضية، الفكرة أصلا يعني الفكرة هذه هل هي موجودة في القرآن أن يخاطب الله هؤلاء بأمر ما داموا على ما هم عليه؟ الجواب نعم، مثل قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، الآيات، وهذه خطب بها كفار مكة، وبعض كفار مكة الذين خوطبوا بهذا الخطاب إيش صار لهم؟ أسلموا ولا لا؟ فإذا وقع إسلامهم، ولهذا كانت هذه مشكلة عند بعضهم، فجاء الحل فيها ما داموا على الكفر، لأنه إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام تغير الحال، يعني ما صار مخاطبا بهذه الآية. فإذا الذي يخاطب بهذه الآية هو من تقوم الحجة على كفره بأن يموت كافرا، فنقول هذه خوطب بها أبو جهل وخوطب بها أبو لهب، هذه يقينا عندنا لأنهم ماتوا على الكفر. لكن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما كان في الكفر كان مخاطب بهذه الآية وغير مخاطب، وهو مخاطب لما كان على الكفر مخاطب، لكن لما انتقل الإسلام خلاص ما يمكن نقول والله هذا ما خطب، يعني لا يزال مخاطبا بها لأنه انتقل من مسمى إلى مسمى، يعني من حقيقة إلى حقيقة. جميل. فإذا كان هذا وارد الآن، لماذا اعترض هو على كلام ابن عباس رضي الله تعالى؟ ننظر كلام ابن عطية لأنه فيه نوع من استدراك غير يعني غير مقصود، يعني لم يعني يوجهه الطبري. يقول قال بعض المفسرين في قوله تعالى فهم لا يرجعون إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون بوجه. قال القاضي إنما كان يصح هذا أن لو كانت الآية في معنيين. يعني يقول لاحظ الآن هذا قول إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون بوجه، يعني لا يؤمنون بحال، يوجهه هو الآن يقول هذا نعم يصح لو كان في قوم إيش معنيين، لكن في الخطاب العام قد يرجع بعضهم. ولهذا قال وقال غيره معناه فهم لا يرجعون ما داموا على هذه الحال التي وصفهم بها. قال وهذا هو الصحيح، يعني اللي هو اعترض عليه من؟ الطبري. قال وهذا هو الصحيح لأن الآية لم تعين، لأن الآية لم تعين، وكلهم معرض للرجوع مدعو إليه. وهذا الكلام عندي أقرب. كيف يعني؟ أنه الآن ابن عطية رحمه الله تعالى هو طبعا هذا نوع من الاستدراك غير إيش المباشر. الآن اختار الطبري أو اعترض الطبري على هذا المعنى واختار المعنى الأول. هو قال المعنى الأول ذكره الطبري ما يكون إلا إذا كان في قوم معينين، أما إذا كان يعني الخطاب نازل لعموم المنافقين فلا يعني ذلك أن بعض المنافقين لا يتوب، لا يعني أنه لا يتوب. لهذا هو يعترض من هذه الجهة أنه قد يتوب المنافق، صحيح الله سبحانه قال عنهم سم عمي بكم إلى آخره، لكن قد يتوب. يعني هل توبة المنافق محالة؟ الجواب لا. فالآن لاحظ أن ابن عطية القول الثاني يعترض عليه الطبري يرجحه، وهذا والله أعلم أقرب، يعني والله أعلم أنه إيش أقرب لما قال وقال غيره معناه أنه لا يرجعون ما داموا على هذه الحال التي وصفهم بها. وهذا هو الصحيح لأن الآية لم تعين وكلهم معرض للرجوع مدعو إليه. فهذا والله أعلم إيش أقرب من ما أو اعتراض الطبري رحمه الله تعالى في هذا يكون في غير إيش في غير محله والله أعلم. نعم. لا لا ليس هذا المقصود، المقصود لازم الخبر، ولهذا هو نبه على هذا قال كلهم معرض للرجوع مدعو إليه، يعني إذا يكون في دعوة لهم أن يرجعوا. شوف ما داموا على ما هم عليه فهم لا يرجعون. يقول كان يقول ما دمتم على ما أنتم عليه مثل ما قال ابن عباس فإنكم لن ترجعوا إلى ماذا؟ إلى الإيمان. فإذا نكون دعوة إلى ماذا؟ إلى الرجوع للإيمان بس بهذا الشكل. أي وجهين ذو الوجهين. طيب خلي هذه في آخر الدرس تكرما، تذكرني بعدها. طيب واضح الآن؟ نعم تفضل شيخ عبد الله. صحيح صدقت، هذا جيد يعني الذي دعاه إلى هذا أنه يرى أن هؤلاء ماتوا على الكفر، هذا صحيح. أحسنت، هذا صحيح. إيه نعم، جميل. إيه نعم جيد، أحسنتم هذا جيد. إذن يكون عندنا الآن أنه جعلها من مقدم ومؤخر لأنه يجعلها في قوم قد ماتوا على الكفر، لأنه جعل ذهب الله بنورهم في الآخرة، فالآن يعني معنا أنه استقر عندهم أنهم ماتوا على ماذا؟ على النفاق. هذا جميل، توجيه جيد. تفضل شيخ. نعم فهم لا يرجعون. نعم هو من رجع انتهى، يكون لا يخاطب، ليس مخاطبا بهذه الآية. هو كلام الآن الرواية الثانية عن ابن عباس أنهم مخاطب، معنى كلامه أنهم مخاطبون بالرجوع، ولذا قال ما كانوا فلا يرجعون إلى الهدى ولا إلى الخير ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه. يعني يقول ما داموا في هذا فيما هم عليه فهم لا يرجعون،

كما أتى ربه موسى على قدري، وكما قال الآخر فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على بجير أو عفاقي على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واشتياقي. فقد دل بقوله على المرأين أن بكاءه الذي أراد أن يبكيه لم يرد أن يقصد به أحدهما دون الآخر، بل أراد أن يبكيهما جميعا. فكذلك ذلك في قول الله جل ثناؤه أو كصيب، لما كان معلوما أو أن أو دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدل عليه الواو لو كانت مكانها كان سواء نطق فيه بأو أو بالواو. وكذلك وجه حذف المثل من قوله أو كصيب لما كان قوله كمثل الذي استوقد نارا دالا على أن معناه كمثل صيب، حذف المثل واكتفى بدلالة ما مضى من الكلام في قوله كمثل الذي استوقد نارا على أن معناه أو كمثل صيب من إعادة ذكر المثل طلب الإيجاز والاختصار. نعم، طبعا أطال كما تلاحظون في تحليل لفظة أو، لأن عندنا مثل قال أو كصيب، والطبري اختار أن تكون أو بمعنى إيش؟ الواو. وعلق ابن عطية على هذا قال وهذه عجمة، يقول تفسير أو بالواو قال هذه إيش؟ عجمة. في موطن آخر طبعا غير هذا الموطن عشان نفهم عجمة منين جاءت، قال وهذا من العجمة التي كان يخاف منها الحسن، أو عبارة حول هذا المعنى. لأن الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه لما قيل له في قوم في اختلاف تنوع، وذكرها محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة في أول صفحة من كتاب السنة، أنه قال ذكر له الخلاف في مثل فلا أقسم بالخنس، بعضهم قال الخنس بقر الوحش والضيبة، بعضهم قال النجوم والكواكب، فعد القوم هذا خلافا. فلما ذكر للحسن مثل هذا على أنه خلاف قال أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة. وقوله أهلكتهم العجمة معناه أنهم لم يفهموا وجوه كلام العرب ليحملوا بعض الكلام على بعض، وظنوا أن إذا قيل بهذا سقط الآخر، فقال بهذا القول يعني أهلكتهم إيش؟ العجمة. وهذه التي جعلته يقول أن هذه عجمة. طبعا الآن العجمة من أين جاءت؟ هو الحقيقة هذه القضايا اللي لقضايا الحروف المعاني أو هل تأتي بمعنى الواو أو لا، طبعا في نزاع بين العلماء، لكن الأولى أن يكون كل حرف له إيش؟ دلالته الخاصة. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى جعل على يعني أنها يعني سواء هذا أو هذا، يعني على السواء، سواء وصفتهم بهذا أو وصفتهم بهذا. وفصل فيها السمين الحلبي قال، طبعا سنذكر فقط الكلام اللي يهمنا منه، أنه قال أو في أو خمسة أقوال، قال أظهرها أنها للتفصيل بمعنى أن الناظرين في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته، ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته، فتصير إيش؟ للتفصيل. ونفس قريب مما اختاره إيش؟ ابن عطية. فإذا قلنا أنها للتفصيل لا تكون بمعنى أو، يعني تؤول إلى معنى الواو لكن تبقى فيها دلالة إيش؟ أو. يعني لاحظ الآن إن دلالة الواو فيها موجودة لكن فيها إضافة، إنه يعني سواء عليك وصفتهم بهذا الوصف أو وصفتهم بهذا الوصف. وهذا يعني أننا حينما ننظر إلى الوصفين فإن الوصفين متطابقان، يعني فائدة هذا الكلام أن الوصفين إيش؟ متطابقان. لكن هذا وصف بطريقة وهذا وصف بطريقة، واضح الفكرة؟ وإذا معنى ذلك أيضا أن الذين يتحدث عنهم الآن في هذا المثل وفي هذا المثل هم نوع واحد، يعني الذي وقع منهم هذا نوع واحد. فهذا يعني هذا أحد آثار المسألة، لأن قلنا هم نوع إيش؟ واحد في هذا المقام، سواء قلنا أو على التفصيل أو قلنا الواو، لأن في النهاية المعنى واحد. يعني هذا المثل إن ضربتهم بهذا المثل وهذا المثل فهم هم، إن ضربتهم بهذا المثل أو هذا المثل فهم هم يعني ما يختلف يعني المؤدى في النتيجة ما يختلف، لكن في مسألة تحليل أو دلالة أو، وما دام الطبري دائما رحمه الله تعالى يختار أن دلالة الحرف لا يبحث عنها إلا بقرينة أو بدليل، حتى هنا نقول ما دام الدليل أو ما دام الكلام يفهم على وجه تكون فيه أو على أحد أبوابها، أو لمن يقال إنها بمعنى إيش الواو، أو لمن يقال بأنها معنى في معنى الواو. لكن كما قلت لكم في النهاية الذي اختاره ابن عطية لو تأملناه نجد أنه في النهاية يؤول إلى ما ذكره إيش الطبري، لأنه ما معنى ذلك أن كلا الوصفين في نوع من المنافقين، إذا قلنا هذا وهذا أو قلنا هذا أو هذا، لكن اختلف كما قلنا في يعني مناقشة هذا. نعم لو تكمل شيخ عشان الوقت. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال أبو جعفر فأما الظلمات فجمع واحدها ظلمة، وأما الرعد فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم وملك يزجر السحاب. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد قال الرعد ملك يزجر السحاب بصوته، وساق بإسناده عن الحكم عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن الليث عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن أبي صالح قال الرعد ملك من الملائكة يسبح، وساق بإسناده عن شهر بن حوشب قال الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل، يسبح كلما خالفت سحابة سحابة صاح بها، فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه فهي الصواعق التي رأيتم. وساق بإسناده عن ضحاك عن ابن عباس قال الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو الذي تسمعون صوته. وساق بإسناده عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال الرعد ملك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير. وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال الرعد اسم ملك وصوته هذا تسبيحه، فإذا اشتد زجره السحاب اضطرب السحاب واحتك فتخرج الصواعق من بينه. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بحدائه. وساق بإسناده عن مجاهد قال الرعد ملك يزجر السحاب. وساق بإسناده عن عكرمة قال الرعد ملك في السماء يجمع السحاب كما يجمع الراعي الإبل. وساق بإسناده عن قتادة قال الرعد خلق من خلق الله سامع مطيع لله. وساق بإسناده عن عكرمة قال الرعد ملك يؤمر بإزجاء السحاب ويؤلف بينه فذلك الصوت تسبيحه. وساق بإسناده عن مجاهد قال الرعد ملك. وساق بإسناده عن المغيرة بن سالم عن أبيه أو غيره أن علي بن أبي طالب قال الرعد ملك. وساق بإسناده عن موسى بن سالم أبو جهضم مولى بن عباس قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال الرعد ملك. وساق بإسناده عن عكرمة قال الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الراعي الإبل. وساق بإسناده عن عكرمة قال كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال سبحان الذي سبحت له، قال وكان يقول الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. وقال آخرون الرعد ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي كثير قال كنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه فكتب إليه كتبت إلي تسألني عن الرعد فالرعد الريح. وساق بإسناده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال الرعد ريح. قال أبو جعفر فإن كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد فمعنى الآية أو كصيب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد، لأن الرعد إن كان ملك إن كان ملكا يسوق السحاب فغير جائز في الصيب، فغير كائن في الصيب، لأن الصيب إنما هو ما تحدر من صوب السحاب، والرعد إنما هو في جو السماء يسوق السحاب، على أنه لو كان فيه ثم لم يكن له صوت مسموع، لم يكن هنالك رعب يرعب به أحد، لأنه قد قيل إن مع كل قطرة من قطر المطر ملك، فلا يعدو الملك الذي اسمه الرعد لو كان مع الصيب إذا لم يكن مسموعا صوته أن يكون كبعض تلك الملائكة التي تنزل مع القطر إلى الأرض في ألا رعب على أحد بكونه فيه. فقد علم إذ كان الأمر كما وصفنا من قول ابن عباس أن معنى الآية أو كمثل غيث تحدر من السماء فيه ظلمات وصوت رعد، إن كان الرعد هو ما قاله ابن عباس، وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد في الكلام من ذكر صوته. وإن كان الرعد ما قاله أبو الجلد فلا شيء في قوله فيه ظلمات ورعد متروك، لأن معنى الكلام حينئذ فيه ظلمات ورعد الذي هو ما وصفنا صفته. نعم. تفسير الرعد كما تلاحظون جمهور السلف يفسرون الرعد بأنه إيش؟ بأنه ملك. جيد. وفسره بعضهم بأشياء يمكن أن نقول عنها أنها آثار عمل الملك في السحاب، يعني لا يخرج تفسير السلف عن هذين الأمرين، إما تفسيره بالملك الذي اسمه الرعد، وإما تفسيره بالأثر الذي ينتج عن عمل هذا الملك في السحاب، الأثر الذي ينتج عن هذا الملك في السحاب. طيب، هذا الآن عندنا هل يخالف ما يعني اكتشف مثلا أو ما يدعيه علماء الفلك والهيئة اليوم من أن الرعد هي شحنات موجبة وسالبة تصطدم يخرج منها كذا وكذا، هل هذا يخالف ما ذكره الصحابة والتابعون واتباعهم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأنهم يتكلمون عن آثار، وهذه الآثار سميناها صوتا، سميناها كهرباء، وعرفنا أن نصل إلى تفاصيل فيها لا يخرجها عما قالوه، وإنما هي زيادة تفاصيل لا تعارض ما جاء عن السلف. هذا واحد. الشيء الثاني أن قولهم بهذا قبوله ليس فيه إشكال إلا في حالة واحدة، إذا نفوا أن يكون الرعد ملكا. نقول لا. لماذا؟ لأن جمهور الصحابة والتابعين واتباعهم على أن الرعد ملك، فأنتم الآن كيف تنفون ما لا تعلمون؟ أنتم تثبتون ما استطعتم إدراكه، لكن هل يدرك الملك؟ هل يدرك فعل الملك؟ الجواب لا، إنما يدرك هذا بماذا؟ بالخبر المنقول. ولما وجدنا الخبر المنقول عن الصحابة والتابعين واتباعهم يعني واحد بعد الآخر يحكون هذا الأمر، فدل على أن ما قالوها دل على أن له إيش أصلا، يعني دل على أن له أصلا، وأن الرعد كما قالوا ملك، فإذا من أسماء الملائكة الرعد، واحد اسمه رعد. طيب، هذا الرعد إيش مهمته؟ مهمته سوق السحاب مثل ما ذكر، ثم يضرب بعض السحاب ببعض، فيضرب بعض السحاب ببعض يخرج له إيش؟ هذا الصوت الذي يسمع. فإذا هذا الصوت الذي يسمع ونحن نسميه رعد هو إيش؟ أثر من أثار الملك الذي اسمه إيش؟ الرعد. فلا يكون في هناك تنافي، ولا يكون هناك أي مشكلة في تفسير الآية أو في فهم أو في وجود ملك اسمه الرعد. لو كان من يتعاطى مثل هذه الأمور، يتعامل مع معطيات تفسير السلف أو أفهام السلف بهذه الطريقة، ما يقع في إشكال. هو الإشكال أنه يظن أن هناك تناقض بين ما يقوله وبين ما هو موجود في تراثه، فيضطر لسوء فهمه أن إيش يبطل الأقوال التي لم يرتضيها، وهذا نعتبره سوء فهم، يعني نعتبره سوء فهم لأنه ليس هناك أي تناقض. حتى لما يقول شحنات موجبة سالبة، هذه أثر من الآثار نحن اكتشفناها مثلا في الوقت المعاصر لوجود آلات لوجود كذا، لا تخرج الموضوع عن أن يكون إيش زيادة تفصيل وليس أمرا جديدا، يعني زيادة إيش تفصيل. وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. طبعا البرق يا شيخ أحسن الله إليك، كنا قول تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته من عطف العام على الخاص، يجوز من عطف العام على الخاص. يسبح الرعد، إذا قلنا الرعد ملك فيكون يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لأنه قال ويرسل الصواعق. قد يقول قائل لماذا خص مثلا الرعد، أو حتى لأنه هذا الصوت تسبيحه، يقولون يعني الصوت الذي يسمعه تسبيحه، وإذا قال يرسل الصواعق فسبها من يشاء، فتكون أثر أي حتى الصواعق أثر من أثار هذا الملك، فيكون قوله يسبح الرعد أي الملك الذي يسمع الرعد بحمد الله والملائكة تسبح أيضا، فيكون من باب عطف العام على الخاص، وهذا معروف في لغة العرب. نعم. المشكلة الآية طويلة، والله هذا هو. نعم هو الحقيقة طبعا هذا الآن الدرس هو آخر يعني درس في هذا الفصل، والوقت حقيقة طال شوية، أو قصدي لو نحن أخذنا هذا الآية سيطول أكثر، كما ننتهي إلا في العاشرة وزيادة، فلعلنا نقف عند هذا الفصل إن شاء الله، سيكون هذا الدرس هو آخر درس، ونقف إن شاء الله عند آية عند لفظة البرق، ونكمل إن شاء الله في ذي القعدة بإذن الله إن أحيانا الله وكنا يعني سالمين واستمرت هذه الدروس، نكمل إن شاء الله ما تبقى من تفسير 20 آية التي اتفقنا على أننا إن شاء الله نقوم بتفسيرها خلال هذا الفصل. كنت تمنيت أن ننتهينا من هذه 20، لكن قدر الله ألا ننتهي، لأنه بقي ما شاء الله صفحات يعني كثيرة في هذا، ولعل إن شاء الله يعني خير وبركة، لأنه بيأتينا إن شاء الله فيها نقاشات وأشياء مهمة جدا في يعني في موضوعات سواء في الأسانيد أو غيرها، نكمل إن شاء الله في ذي القعدة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتكلم عن الجوانب الاعتقادية، ذو الوجهين هذا في الجوانب العملية، يعني النفاق ليش العملي، هذا يسمى منافق العملي زي الخيانة وغيرها، وهذا الكلام عن المنافق الاعتقادي اللي يدخل النار اللي مخلد في النار، هذا الفرق. لا العملي، لا العملي يعذب ثم يغفر أو يغفر الله له. حياك الله. لا بيكون في تفريق، سيأتي التفريق. نعم هما شيء، هما اثنان. اي نعم هم قالوا البرق ملك، فيكون المرتبط بالسحاب اكثر من ملك الرعد والبرق. نعم سبحانه.